صبح العشاء. الجزء التاسع من صبح العشاء صفحة 45. من كلام المتقدمين أبو الحسين بن سعد كتابي والنحر، نحر الله أعداء مولاي وحساد نعمته وأمتعه بمواهب عنده وبارك له في أعياده ومتجدد أيامه. بركة تنتظم السعادات وتتضمن الخيرات، متصلة غير منقطعة وراهنة غير فانية. ومن كلام المتأخرين الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي: تهن فأيام السرور أواهل، وكن مخوف عن جنابك راحلا، ونجمك من فوق الكواكب طالع، ونجم امرئ يشنى سموك آفل. ألا أيها المولى الذي عم جوده فذك العوالي والجياد الصواهلي، تمتع بعيد النحر وفاك خاضعا يحقق من دنياك ما أنت آمل. ودم كانت الأعداء وابق مخلدا على المال عي بالرعية عاجز، لقد راق مدحي في معاليك مثل ما صفت منك أوصاف ورقت شمائل. جعله الله أبرك الأعياد وأسعدها، وأيمن الأيام وأمجدها، وأجمل الأوقات وألذها وأرغبها، ولا برح مسرورا مستبشرا منصورا على الأعداء مقتدرا مسعودا محمودا، معانا بملائكة السماء معضوضا، مهنئا بالسعود الجديدة والجدود السعيدة والقوة والناصر والعمر الطويل الوافر. ولا زالت الأعياد لبسك بعده فتخلع مخروقا وتعطي مجددا، فذاء اليوم في الأيام مثلك في الورى كما كنت فيهم أوحد كان أوحدا. وأعاده على المولى في صحة دائمة وسلامة ملازمة، وأصار عيده مطيعا لأوامره كسائر العبيد، وعبيده في كل يوم من المسرة ببقائه لها كالعيد. والأيام به ضحقة أتى المباسم، والأعوام جميلة المواسم، ومتعنا بدوام حياتي واستجلاء جميل صفاتي واستحلاء مدائحي بإنشاد وفاته. وأراه نحر أعاديه بين يديه كأضاحيه، وأصار الحج إلى بابه غافلا سيئات الإفلاس والإعدام، ومبيحا لبس المخيط من أنعامه العام. ألبسه الله من السعادة أجمل حلة، ومنحه من المكارم أحسن حلة. الصف السادس: التهنئة بعيد الغدير من أيام الشيعة، وكان له به اهتمام في الدولة الفاطمية بالديار المصرية، وطلب في التهنئة به على نحو غيره من الأعياد، ما يصلح تهنئة لكل عيد. أبو الفرج البغبغاء: لولا العادة المشهورة والسنة المأثورة بالإضافة في الدعاء والمشابهة بالتهنئة والثناء في مثل هذا اليوم الشريف قدره الرفيع ذكره، لكان أيده الله دون رؤساء الظهر وملوك العصر يجل عن التهنئة، إذ كانت سائر أيامه بما يودعها من أفعال الخير معظمة وبما يبثها من المحاسن المكرمة، فبلغه الله أمثاله محروسا في نفسه ونعمته، محفوظا في سلطانه ودولته، موفيا على أبعد أمانيه، مدركا غايتها فيما يؤمله ويرتجيه. وله في مثله عرفك الله يمن هذا العيد وبركته، وضعف لك إقباله وسعادته، وأحياك لأمثاله في أسبغ النعم وأكملها، وأفسح المدد أطولها، وأشرف الرتب وأرفعها، وأعز المنازل وأيفعها، وحرس منحتك من المحظور، ووقى نعمتك من عثرات الدهور. الصنف السابع: التهنئة بالنيزور، وهو من أجل أعياد الفرس على ما تقدم ذكره في الكلام على أعياد الأمم في المقالة الأولى، وكان للكاتب به اهتمام في أوائل الدولة العباسية بالعراق جريا على ما كان عليه الفرس في قديم الزمان أو من قديم الزمان. وفيه لأبي الحسين ابن سعد: هذا يوم شرفته العجم ورأى زمامه الكرم، وهو من أخلاف سيدي ذوي النباهة وأخلافه ذوي الطهارة، بين منشئ رسمه ومؤدي حقه وكأس له بقبول انتسابه إليه، جمالا يبقي على الأيام وحالا ينفق به لدى الأنام، فليس أحد أحق بالتهنئة به ممن سنه آباءه وشيده آلاءه، فصارت إليه أوليته نسبته وبكرم سنيته عصمته. وفيه له: هذا أيد الله سيدي يوم عظمه السلف من العجم، وسيدي وارث سنة الكرم، وللسادة على العبيد في هذا اليوم رسم في الألطاف، وعليها لهم حق في القبول والإسعاف. وقد بعثت بما حضر جاريا على سنة الخدمة، وعادلا على طريق عن طريق الحكمة، ومقتصرا على ما اتسعت له الحال وما يجيبه قدر سيدي من المبالغة في الاحتفال. فإن رأى أن يشرف عبده بالاحتمال إليه وإجرائه مجرى الأنس عنده فعل إن شاء الله تعالى. وفيه للجرجي هذا يوم تسمو له العجم، ويستعجم في العرب تشريفا له واعترافا بفضله واقتداء بأهله وأخذ بسنتهم فيه. فليهن لإحراز الدولة بالعز منزلا بحيث لا يرام ولا يضار ولا ترتقي إليه الأماني ولا يطمع في مساواة المساوي، وإنهم بعد تصرم الدولة على حميد آثارها وجميل الذكر فيها إعلام تضرب بها الأمثال وتزهو بأيامهم الأيام، وآثارهم تختفى وأعيادهم تنتظر يتأهب لها قبل الأوان ويعرف فيها أثر الزمان. وإنك منهم في الذروة السامية والرتبة العالية وبمحل لا إعار معه على حرة في الخشوع لك والتعلق بحبلك. وقد وجدت الاتباع عند سادتها في مثل هذا اليوم على عادة في الإلطافة دسمتها وسيرت بها على أقوام منحتهم ظهور الدعوة فيها. فأقبل قائلهم يقول: لو كان باب الاهتداء مفتوحا غير مسدود ومباحا غير ممنوع لتحت بالغراب الأعصر والكبريت الأحمر والأبلق العقوق وبيض القنوط، وقد بعثت بهدية لا ترد يعني الدعاء. وفيه من كان محلك من العز ونباهة الذكر وارتفاع الدرجة وعلو المنزلة وسعة البلد وبعد الأمد، لم يتقرب متحل بالعلم والأدب إليه في يوم جديد إلا بصالح الدعاء وحسن الثناء. وبه لو أخرنا هذا انتظار لوجود ما تستحقه لانقضت أيامنا بل أعمارنا قبل أن نقضي لك حقا أو نؤدي عن أنفسنا فرضا لارتفاع قدرك عما تحتويه أيدينا وعلو حالك عما تبلغ آمالنا. وقد ابتديت بسنة القدر والأولياء في الأعياد وأوضحت العذر في ترك الاجتهاد، وبعثت في هذا اليوم الذي أسأل الله أن يعيده عليك ألف عام في نماء من العز وعلو من القدر وتمام من السرور ومزيدا من النعمة. الصف الثامن التهنئة بالمهرجان، وهو أحد أعياد الفرس على ما تقدم ذكره في المقالة الأولى في الكلام على أعياد الأمم، وكان للكتاب من الاحتفال بالتهنئة به في أوائل الدولة العباسية ما لهم بالنيزور فيه لأبي الحسين ابن سعد لسيدي علي في الأعياد المشهورة. والأيام الجديدة عادة اختزلتني عن بعضها في هذا الفصل كلال الطبع عن البعض ووقوع الخطر بعرضه من الثناء رغما ونكرا ومن الإهداء عرضا وبرا دعاء تزيد قيمته على الأعلاق الثمينة وموقعة على الذخائر النفيسة ولطفه على التحف البديعة. فأسعد الله سيدي بهذا اليوم سعادة تقيم ولا تريم وتزيد ولا تبين وتتوطن ولا تطغن ولا تضعن وتجمع حظوظا من الخيرات وفوائد من البركات يتصل سندها ولا ينتهي أمدها وإبقاؤه في أسبغ عز وأرفع رتبة وأرغب عيشا مخلوفا بحراسة تقية وآل أعوان الزمان وتصرف عنهما طوارق الحدثات ما طرد الليل والنهار وطلع نجم وغار. وعلى ذلك أيضا الله سيدي فإن الحرص على إقامة الرسم والتطير من إضاعة الحق بعثاني على مراجعة القريحة واستبداد الروية، فأسعف بما قبلته الضرورة ولم أطع في إهدائه سلطان الحكمة وفضل سيدي يتسع لقبول الميسور وتحسين القبيح، والله المعين على تأدية حقه والقيام بواجب فرضه. ولو فيه أيضا إلى من منع أن تهدى إليه فيه هدية، لو كنت فتحت باب الأوقاف ونهبت إليه شميلا لتنازع أولياءه قصبوا الصبق وتنافسوا في الصرف، فبان للمجتهد فضله والتمس العذر في التقصير ملتمسه وعمت المنحة كافته بما يظهر من مواقعهم ويكشف من أحوالهم، لكنك حضرت ذلك حضرا استوى فيه الفريقان في الحكم وابتد فيه على ذوي الخلل الستر ولم تحضر الدعاء إذ حضرت الاهتداء، فأنا أهديه ضرورة واختبارا واختيارا وإعلانا وإصرارا، فأسعدك الله بهذا العيد الجديد الذي زاد بك في قدره وشرفه، أن جعلك من أربابه وولاة أمره. أبو الفرج البغبغان، هذا اليوم من غرر الظهور المشهورة وفضائل الأزمنة المذكورة، معظم في العهد الكسروي، متطرف في العصر العربي، باعثا على عمارة المودات، مخصوص بالانبساط والملاطفات في الملاطفات، ولست أستزيده أيده الله من ربو من بر والولي من بر يوليه، ولا تطول إلي يزيد غير إدخالي في جملة من بسطته الخدمة وثقفته المحبة وتقربت منه بوكيد الخدمة في قبول ما إن شرف بقبوله، كان كثيرا مع قلته قليلا مع نظارته، وإن رأى أن يقوي منه ثقتي ويقابل بقبول ما أنظرته رغبتي فعل إن شاء الله تعالى، وله في مثله وقد أطعت في الانبساط إليك دواعي الثقة، وسلكت في التحرر بك سبل الأنسة، وتوصلت بملاطفتك إلى حسم مواد الحكمة، فاستشهدت على ثقتي بك فيما أنفذته بمفارقة الحفلة وكلف المكافأة، فإن رأيت أن تكني في تقبله إلى سعة أخلاقه وتسلك في ذلك أخسر طريق إلى ما أخطيه من موادبك وأزعم عليه في إخائك، فعلت إن شاء الله تعالى. وله في مثله هذا اليوم أيضا الله سيدي من أعياد المروة ومواسم الفتوة وأوطان الصروف ومحاسن الأزمنة والظهور، بلغه الله أرساله في أنظر عيش وأسبغ سلامة وأبسط القدرة وأكمل مسرة، وقد تثوبت إلى الاقتداء فيه بأدبه والأخذ بمعرفة فروضه بمذهبه، وأطعت في الانبساط إليه دواعي الثقة، وأنفذت ما اعتمدت في قبوله على مكاني منه عائزا بالتقليل من كلف المكاثرة ومستثقل الكلفة، فإن رأى أن يأتي فيما التمسته ما يناسب شرف طبعه وسعة أخلاقه فعل إن شاء الله تعالى. وله في مثله لو كانت المضاطفات بحسب الرتب وقدر المنازل لمن بسطت قدرة ولتسعى إمكان لما يستحقه نبل محله وواجبات رياسته، ولكنت من بين خدمه ضعيف المنة في خدمته في هذا اليوم السعيد، بلغه الله أمثاله في أفسح أجل وأنجح أمل بما يخدمه به ذو الخدمات الوكيدة عنده المكينة لديه، غير أني أثق منه أيده الله بحمل قليلي على علمي وبإخلاصي في ولائه وانتسابي إلى جملته واختلاطي بأنسابه، فإن رأى أن يجرني في قبول ذلك على سنة أمثاله من ذوي الجلال عند أمثالي من الأولياء والحاجية فعل. وله في مثله لو كانت الهدايا لا تتقبل ما لم تناسب في نفاسة القدر وجلالة الذكر محل من يتقرب بها إليه ومنزلة من أهداها إليه عليه لما سمت همة ولا اتسعت قدوره لما يستحقه أيده الله بأيسر واجباته وأصغر مقترداته، غير أن الأنسة بتفضله والاعتداد بسالف تطوله والتحقق بخدمته والانتساب إلى جملته بسطني إلى إنفاذ ما إن شرفني بقبوله كان مع قلته كثيرا ومع نظارته قليلا، فإن رأى أن يقول بذلك منه فإن رأى أن يقوي بذلك منه ثقتي ويحسن مادة احتشامي فعل. أجوبة التهنئة بالمواسم والأعياد، قال في مواد البيان هذه الكتب والرقاء مضمونة الهناء بالمواسم الجديدة والدعاء للمهنئ فيه بالتبليغ، قال وهذا المعنى مفوض بين المهنئ والمهنى وينبغي أن تكون أجوبتها مشتقة منها، ثم قال وقد يتصرف الكتاب فيها إذا كاتبوا الرؤساء تصرفا يخرج عن هذا الحكم، وهذه أمثلة من ذلك. أبو الفرج البغبغان، سمع الله دعاء وبدأ في تقبل المساءلة بك وأجدل من أقسامه حظك وبلغك أمثاله في أفسح مدد البقاء وزاد فيما خولك من المواهب والنعماء، ولا أخلاني من برك وأنهضني بواجباتك، وله في مثله كل يوم أسعد فيه بمشاهدتك وأقطعه في ظل مودتك حقيق بالإحمال موف على محاسن الأعياد، فسمع الله دعاء وأطال ما شئت البقاء بقاء وجعل سائر أيامك مقرونة بالسعادات موصولة بتناصر البركات من ظهر الربيع، يخدم المجلس العالي، جعل الله قدره على الأقدار السامية، وجديل نواله على ما هام به من العفاء هامية، ونصره نصرا عزيزا، وأسكنه من حراسته حصنا حصينا وحرزا حريزا، ولذلك الأيام حالية الجيد بوجوده، والأيدي تهش إلى تناول أياديه وجوده، وأخبار المكارم عنه مروية وإليه معذورة، وآيات فضله وفضائله بكل الإنسان مطلوبة، وينهي إلى علمه ورود مشرفته التي حلت الأسماء عندما حلت، وثبت عن الرياض لما جليت عروس فضلها وجلت، وذهت على ظهورها برقم سطورها وطيب عرفها ونشرها بما فاح من طيبها عند نشرها، وفائق حسنها وبهجتها، براعة عبارتها ومعاملتها بما يجب من فروض إكرامها والسنن، والمشي في تبجيلها على الطريق المألوف من موالاته والسنن، وعلمه بما أشار إليه من الهناء بالعيد واليوم السعيد، وقد تحقق بذلك إحسانه الذي ما طرح متحققا بجميله وجديله وشاكرا لكثيره وقليله، وأخذت له البشرى والمسرة الكبرى ليس للعيد بمفرده ولا لهذا الهناء بمجرده، بل لبقاء المولى ودوام سعادته وتقليد سيادته، فإنه لكل إنسان عين ولكل عين إنسان، وهو روح الروح والأيام والأنام والزمان، فالمملوك ببقائه كل يوم يتجدد له عيد جديد ويتضاعف له جد سعيد، حرس الله شرفه الرفيع من الأذى وأراه في عين أعانيه جذعا ناتعا، وسلم لحظه المحروس من القضاء، وأصار أيامه كلها أيام هناء وبداية سعادته بغير حد وانتهاء.